زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة، وهي أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أم المؤمنين سودة بنت زمعة، ثم تزوج الثالثة بعد ذلك وهي عائشة رضي الله تعالى عنها. وكانت عائشة هي أحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه. أقبل إليه عمرو بن العاص وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلي عائشة. قال: يا رسول الله، من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم ذكر رجالا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها ويصرح أنه صلى الله عليه وسلم يحبها. ولدت عائشة رضي الله تعالى عنها ونشأت بين أبوين كريمين مسلمين، فأمها أم رومان وأبوها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فهي الصديقة بنت الصديق. ولما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم كانت صغيرة، وكانت قد خطبت قبل ذلك. ولا تعجب، فإن الناس في السابق كانوا يتزوجون في سن مبكرة، يزوجون سواء النساء أو الرجال، ولعل هذا موجود اليوم. فتجد في بعض البلدان تخطب الفتاة وربما هي لا تزال في 13 من عمرها، ثم تزوج ربما في 13 أو 14، فربما لا يصل عمرها إلى 20 إلا وعندها ربما ولدان أو 3. وهذا موجود، وأعلم أن بعضكم ربما يتصور الآن في ذهنه بعض النساء على مثل هذا. وربما لو تسأل جدتك أو ربما أمك عن السن الذي تزوجت فيه لتجد أنها تزوجت، خطبت ربما وعمرها في 19 أو 10، ثم دخل بها وهي في 12 أو 13 من عمرها. فليس هناك تحديد محدد في الشريعة لمثل هذا الزواج أو لهذا السن الذي تتزوج فيه الفتاة. لذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وكانت قد خطبت قبل أن يخطبها. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو راغب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إني قد ذكرها لي المطعم بن عدي، خطبها لابنه، ولا أحب أن أخلف وعدا، فسأذهب لأستأذنه. يعني لما خطبها النبي عليه الصلاة والسلام كانت مخطوبة من قبل. فلما أقبل إلى المطعم بن عدي دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عليه وقال: إنك كنت قد ذكرت لي ابنك أنه يخطب ابنتي عائشة، فهل لا تزال تريد؟ أنت ذكرت لي ثم سكت، هل لا تزال تريد؟ فقال المطعم: انظر إلى هذا، وأشار إلى زوجته. فقالت الأم، أم الشاب، قالت: إني أخشى إن زوجنا ابنتك منه